بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال في السبب، وآخر ما فيه الحديث فيه عنه هو السؤال الذي قلنا بأنه فيما يتعلق بالضمير في العبارة السابقة، وهي قوله ماذا؟ شنو العبارة التي قلنا بأن نريد الجواب عن الضمير فيها؟ شنو هي؟ ولا يكون نائبا عنه. ما الذي ظهر لكم في هذا الضمير؟ ليش يرجع الضمير نائبا عن الوصف، نائبا عن الحكم؟ فيه غلط، فيه تصحيف. شنو اللي بان؟ نائبا عن السبب. لكن هو يقول إن الوصف ما ذكر السبب، ثم ذكر السبب. نعم، شنو اللي بان لكم في هذا الضمير؟ نعم، لأنه هذا تعريف للسبب، ليس كذلك؟ قال بأنه العلة، السبب هو العلة. قال إنه ما يضاف إليه الحكم التعلق به من حيث إنه معرف له. قال بشرط أن لا يكون نائبا عنه. عن ماذا؟ يكون عن نائبا عن ماذا؟ عن الوصف وعن الحكم. من المعلوم أن الحكم يعلل بوصفين: الوصف المباشر والوصف غير المباشر، ويسمى بالتبعية. سيأتي الحديث عن ذلك عند ذكر العلل. كما يقولون مثلا: النية شرط في الطهارة، أنها سبب يناسبها، أنها سبب يناسبه النية. هذه الطهارة هنا ليست هي متعلق الحكم، ليست سببا في اشتراط النية، وإنما الذي هو سبب في اشتراط النية هو ما نابت عنه لفظة الطهارة هنا، وهو العبادة. ولذلك الطهارة إن علق بها الحكم فإنها ليست متعلق الحكم في الحقيقة، وإنما متعلق الحكم هو ما نابت عنه وهو الطهارة. هذا ما أراده هنا، فقال بأن السبب هو ما يضاف للحكم للذي يكون نائبا عنه، كمثل الطهارة التي تكون نائبة عن السبب الحقيقي وهو العبادة. هذا ربما ما يشير إليه هنا في هذا المكان، وهذا هو المعنى المحتمل فيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: الفرق بين السبب وبين المانع والسبب. قال بأن المصنف اشترط في المانع أن يكون وجوديا، ولم يشترط ذلك في السبب. قال: وهذا تصرف ثابت محقق صحيح. بحث في هذا الشربيني في مسألة الفرق بين السبب والمانع فيما يتعلق بهذا الوصف: هل يمكن للسبب أن يكون عدميا؟ نعم، سلموا ذلك. هل يمكن للمانع أن يكون عدميا أم لا؟ هل يمكن للمانع أن يكون وصفا عدميا أم لا؟ بدل أرباب التفرقة بين السبب والمنع بهذا القيد جهدا في إثبات أن المانع لا يكون وصفا عدميا، يمكن يكون وصفا عدميا. يقولون المانع لابد أن يكون وصفا وجوديا، أما السبب فسلموا فيه ذلك. وقد أورد الصربيني بحثا في هذه المسألة، قال بأن المانع لا يجوز أن يكون عدم شيء، لأنه سيكون ذلك الشيء إما سببا أو بعض سببين، كان المركب كان السبب مركبا أو شرطا. إذا قلنا مثلا إذا جعلنا العدم، إذا جعلنا المانع عدميا فإنما يسند إليه ذلك العدم سيكون إما سببا وإما بعض سبب وإما شرطا. فمثلا إذا قال قائل لا تجب على زيد الزكاة، على زيد الزكاة لعدم النصاب، لعدم النصاب، لعدم حولان الحول، هذا العدم الذي يدخل على هذا الذي أضيف إليه هو النصاب أو الحول لا يمكن إلا أن يكون سببا كما في النصاب أو شرطا كما في الحول أو بعض سبب كما في قولنا لا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة في الجزر لعدم الادخار. الادخار هنا بعض السبب، لأن المالكية كما تعلمون يعللون ما تجب فيه الزكاة من الثمار بالقوت والادخار. فإذا قلت لا تجب الزكاة في الجزر لعدم الادخار فهذا بعض السبب. قال بأن إذا جعلنا العدم مانعا سوف يكون دائما ما أضيف إليه العدم إما سببا وإما بعض سبب وإما شرطا، هذا هو العدم دائما الذي نخرج منه. قال إما سببا أو بعض سبب أو شرطا، مع التسليم بقاعدة المعروفة أن المانع لا يصح إطلاقه إلا بعد وجود السبب والشرط. هذه قاعدة يجب أن تعرف، أن المانع لا يطلق ولا يؤتى به إلا بعد وجود السبب والشرط، وجود السبب والشرط هكذا. إذا كان عدم وجود هذا أو عدم وجود هذا مانعا فهذا غير صحيح، لأن هذا لا يسمى مانعا عرفا، وإنما إذا وجد السبب مثلا النصاب وحولان الحول عندئذ ماذا نفعل؟ نطلب ماذا؟ المانع. ما هو هذا المانع؟ الدين. فإن لم يوجد السبب ولا وجد الشرط فما يؤتى به من أجل فقد السبب لا يسمى مانعا في الاصطلاح. إذا شملت عدم النصاب عدما فأنت غلطان، وإذا شملت عدم حول الحول مانعا فهذا غلط. فإن المانع لا يطلق إلا بعد وجود السبب ووجود الشرط، وهذه قاعدة في هذا الباب محكمة. الذي سولتي شي واحد علاش ما عطيتش الزكاة يقول لك المانع من عدم الزكاة ما عنديش نصاب، هذا اللي يسمى مانع. المانع في الاصطلاح المقرر هنا وفي ما يوافقه أن المانع لا يطلق إلا إذا جاء ليرفع شيئا موجودا. أما الشيء الذي غير موجود فما الذي يمنعه؟ إذا كان الشيء لا وجود له فكيف المانع؟ ما هو مانع شيء موجود؟ أما إذا كان الشيء غير موجود فما الذي يمنع؟ تمنع شيء لا وجود له؟ يتحقق وجوب الزكاة ويثبت ثم يجيء من يمنع ما يمنعه، هذا هو الذي يسمى بالمانع. وأنت إذا نظرت في الحقيقة الذهنية والخارجية تجد أن هذا صحيح. عدم سيلان السيل لا يقال منعه عدم المطر، لأن لا ينوي وجوده حتى يمنعه المطر. أن يسيل السيل ولم يصل إليك، لماذا لم يصل إليك السيل؟ لأن المطر لم ينزل، لا يسمى مانعا. إنما يسمى مانعا إذا جاء السيل وجاء شيء فمنعه. فمن شرط وجود المنع وجود الممنوع، وإذا فقد الممنوع لا يتصور المانع. ولهذا قالوا إنما يتحقق المانع إذا وجد الشرط وتحقق السبب، هذا أصل. وإنما قيل ذلك لأن المانع هو المعرف للنقيض، المعرف للنقيض. والنقيض إنما يقال للشيء الثابت في الخارج، مثلا وجوب الزكاة متقرر بالحول والنصب، له حقيقة وجوب الزكاة له حقيقة شرعية لثبوت النصاب ووجود الحولان الحول، إذا نصف الزكاة موجودة، ويجيء الدين فيعرفنا بنقيضه. نقيض وجوب الزكاة عدم الوجوب، عدم الوجوب. هذا هو المانع، أن المانع هو المعرف للنقيض. ونقيض الشيء رفعه ولا يرفع إلى الموجود، لأن النفي فرع الثبوت، فلا يمكن أن ترفع شيئا لا وجود له. سيكون الحكم موجود وقد تمت مقوماته الوجودية، ثم يجيء الشيء فيرفعه أو يزيله، هذا معنى النقيض. وإذا كان عدم شيء يترتب عليه رفع شيء كما قلنا في انتفاء الزكاة لانتفاء الثواب، كان وجوده يترتب عليه وجوده. إذا قلنا مثلا لا تجب الزكاة لعدم النصاب، فلاش كان وجود النصاب تجب به الزكاة، فيكون السبب أنه. وإذا قلنا لعدم حوالي الحول، فلاش كان حوالي الحول يجب الزكاة. ولهذا قال وكان وجوده يترتب بخلاف السبب، فإنه إذا كان عدميا لا يترتب عليه ذلك، أي لا يترتب عليه وجود ذلك الشيء. وهكذا كما إذا قلنا مثلا لا ريبة في التراب، ونقول نعلل ذلك فنقول لعدم الاقتيات به مثلا، إذا كان عدميا لا يترتب عليه ذلك، أي لا يمكن أن يكون سببا في الوجود. وهكذا لأن المعلل مثلا إذا قلنا مثلا في فما سيأتي ذلك لا ربا في الحجر لعدم طعمه ولعدم كونه طعاما مثلا، هذا سبب، لكنه لا يترتب عليه مثلا. إذا قلنا سيأتي كلامه هو في ذلك، سنخلو المثال له هو أحسن، لأنه سيمثل بالقصص الآخرة كما سيمثل بغيره. لأن المعلل به ليس انتفاء الحكم المرتب على السبب، المعلل به حكم مبتدأ، ولو كان ذلك الحكم عدميا كما يعلل عدم التصرف بعدم العقل، فعدم نفاذ التصرف ليس مأخوذا من حيث إنه انتفاء لحكم السبب حتى يكون عدم العقل مانعا، فلا يصح بل مأخوذ من أنه حكم مبتدأ. هنا نكتة أفاد هذا الفرق، وهو أنك ستورد عليه فتقول له عدم العقل علة، عدم العقل علة، ثم درت علة، فتقول مثلا بأن عدم العقل علة في منع التصرف مثلا، أليس هذا سببا في التصرف؟ أليس هذا سببا في التصرف؟ يقول لي شو هذا الآن؟ هذا سبب في التصرف، سبب في التصرف. وبذلك فإذا قلتم بأن هذا لا يكون مانع من التصرف، العقل سبب في التصرف، أليس عدم العقل هو الذي منع من التصرف؟ أليس وجوده هو الذي يكون في التصرف؟ هنا أفاد نكتة، قال لأن المعلل به ليس انتفاء الحكم المرتب على السبب، بل المعلل به حكم مبتدأ، وكأنه يطلب منك إذا كنت تستعمل العلة في مثل هذا أن لا تلتفت إلى الممنوع به بل المثبت به فقط. أعيد إليكم هذه المسألة حتى تفهموها، عدم السبب، عدم النصاب مانع من الزكاة مثلا هنا يقول لك عدم النصاب مانع من الزكاة، إذن هذا النصاب سيكون سببا في الزكاة. إذن فما ذكرتموه هنا في العدم في المانع هو نفسه الذي يكون في العدم إذا جعلتموه علة، لأنكم تقولون عدم العقل يمنع من التصرف، فيقول بأن العقل سبب في التصرف، سبب في التصرف. فما الفرق بين المقامين؟ عندما جعلتم عدم النصاب مانع من الزكاة قلتم بأن هذا لابد أن يكون سببا، ونحن نقول لكم أيضا هذا أيضا يكون سببا، فما الفرق بين الأمرين؟ شنو الفرق بين أن أجعل هذا مانع وبين أن أجعله هذا سببا؟ شنو الفرق؟ يقول لك شوف راه هنا ملي كنديروا عدم العقل يمنع من التصرف راه خصك تغض البصر عن المنع من التصرف، عن خصك تغض البصر من التصرف، لأننا نستقل حينئذ بحكم مستأنف، عندنا حكمان. الحكم الأول التصرف يكون بالعقل، يكون من العقل، عدم التصرف يكون ممن عدم العقل. كم عندنا هنا من حكمين؟ عندنا حكمان، ليس كذلك؟ عندما نعلل بهذا التصرف يكون بشرط العقل، هذا حكم مستقل، عدم التصرف يكون من عدم العقل. ماشي، يكون من عدم العقل، هذا حكم آخر. إذا عللنا بهذا فنحن نسعى إلى الإثبات، وإذا عللنا بهذا فنحن لا نسعى إلى منع هذا، وإنما نسعى إلى حكم آخر وهو منع التصرف. إذا عللنا بعدم العقل فنحن نسعى إلى هذا الحكم المستأنف، وإذا عللنا بهذا فنحن نبحث عن حكم التصرف. مفهوم؟ فبينهما اختلاف. فإذا عللنا بعدم التصرف فلا ينبغي أن تذهب إلى أن التصرف يكون سببا، ما تخوش بالمفهوم، خذ بالمنطق فقط، وبذلك تفرق بين العلة وبين المانع. فمن جاء بالمانع وذكره فإنه يجوز لك حينئذ أن تقول ما يضاف إليه المانع يكون سببان أو شرطان أو بعض السبب في الحكم. وإذا ما جعله علة لا تذهب لهذا وابحث عن حكم المستأنفين وهو عدم نفاذ التصرف. هناك جهة وهنا جهة ولا بد أن تجعل بينهما حاجزا. من علل بالمانع اجعل له المضاف إليه ذلك العدم سببان أو شرطان أو بعض السببين. ومن جعله علة لا تلتفت إلى هذه الجهة وعليك أن تقول بما يبنى على ذلك الحكم فقط بدون أن تلتفت إلى الجهة التي تلتفت إليها إذا جعل العدم مانعا. مفهوم هذا؟ مفهوم هذا هو الذي ذكره هنا فقط لنفهم كلامه والنقطة التي أوردها هنا. هل يسلم له ذلك أو لا يسلم؟ هل هذا يعتبر صحيح؟ هذه المسألة تحتاج إلى النظر. أعيد هذه المسألة: عدم النصاب مانع من الزكاة. اسمع مزيان، إذا قال مانع فإن هذا قد يكون سببان أو شرطان أو ما شبه ذلك في هذا في ثبوت هذا. عندك الحق أنك تقول هذا. إذا قال عدم العقل علة في منع التصرف لا تبحث في أن هذا واش هو سببون ولا شرطون ولا بعض السببين، ما تمشيش لهذه الناحية نهائيا، لأن هذه الكلمة توجب عليك أن تبحث في هذا الحكم فقط لا تبحث فيما سواه. مفهوم؟ هنا كاين الفرق: مانع علة. إذا ذكر المانع فأنت تقول المضاف إليه العدم إما أن يكون سببا وسطا إلى آخره. عدم العلة عدم العقل هنا ما يمكنش هذا نديرو السبب، لأننا لا نبحث إلا في هذا والعلة تحصر الكلام في هذا الموضوع، فلا تبحثن في هذا ولا تنظر فيه هو سبب أو شرط أو مانع في التبوت، وإنما صلته على منع التصرف فقط. هكذا قال شيل بايبول. علة مانع علة بينهما فرق في حركة النظر وما يجب أن تأتي به. هذا ما ذكره. قال: لأن المعلل به ليس انتفاء الحكم مرتب على السبب، بل المعلل به حكم مبتدأ، ولو كان ذلك الحكم عدميا كما يعادم التصرف بعدم العقل، فعدم نفاذ التصرف ليس مأخوذا من أنه انتفاء لحكم السبب حتى يكون عدم العقل مانعا فلا يصح، بل مأخوذ من حيث أنه حكم مبتدأ. هذا ما ذكره. وفيه يقول: قول الشارح ولا من قيد رُدِّ بانتفاء عِلَّتِهِ فليتأمل فإنه يحتاج إلى وجود قريحة. فإن ترد الفرق بناء على اعتبار الحكمة بالسبب من أمران، فإن المانع للحكم هو مستلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم كالأخوة والقصاص، فإن كون الأب سببا لوجود الابن يقتضي أن لا يصير الابن سببا لعدمه، والعلة ليست كذلك، بل هي ما يترتب عليها حكمة تقتضي الحكم لا نقيضه. وبهذا ظهر أن قول العارضي حقيقة الشرط أن عدمه مستلزم لعدم الحكم، كما أن المانع وجوده مستلزم لعدم الحكم، فمن حقيقة عدمه مانع، وذلك لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب إلى آخر ما بينه، ليس مراده به أنه المانع الاصطلاحي المعتبر بعد تحقق ما يتوقف عليه الحكم، بل المراد به ما بتحقق هي سبب الحكم. هذا مانع الحكم، وكذلك مانع السبب لا يصح أن يكون عدم شيء لأنه مستلزم حكمة تخل بحكمة السبب، فالفرض تحقق السبب. والذي جعل عدمه مانعا لا يمكن أن يكون حينئذ إلا شرطا للسبب، بأن يخل عدمه بحكمة السبب، وعدم حكمة السبب عدم له والفرض تحققه، وإن هناك حكمة تخل بحكمة. وبهذا علم الفرق أيضا بين مانع السبب وعدم شرط السبب. والحاصل أن لنا سببا ومانعا للحكم ومانعا للسبب وشرطا للحكم وشرطا للسبب وعدم شرط بالحكم وعدم شرط للسبب، فمانع الحكم ما أحل بالحكم مع بقاء حكمة السبب، ومانع السبب ما أحل بحكمة السبب، ومانع السبب ما أحل بحكمة السبب، ولا يقال مانع إلا بعد تحقق الحكم أو السبب، فلزم أن يكون وجوديا لمعه. وشرط الحكم ما يقتضي عدمه نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب، وشرط السبب ما أخذ عدمه بحكمة السبب. ولقد أطلنا المقال لتكون ذا بصيرة، فإن كنت قد يجعلنا انتفاء المانع شرطا في ثبوت الحكم وهو منافي لكون تحقق المانع بعد تحقق الشرط، قلت انتفاء المانع ليس شرطا لوجود الحكم بل لتأثير السبب فيه، إما بمجرد الترتب عليه أو إما فيه بالمنزلة، ومن جملة المانع وإنما يكون بعد ما يكفي في ترتب الحكم لولا، فليتأمل فإن هذه اعتبارات كثيرة مدارها على التأمل. نعم، إذن خلاصة الكلام أن إذا رتبنا الكلام على ما يجب أن نرتب عليه، وهو أولا أن المانع لا يطلب إلا بعد وجود السبب والشرط وتحقق الحكم، هذا أصله، هذا أردنا أن نجعله عدما فلم يقبله. لماذا؟ لأن عدم الشرط أو عدم السبب هذا ليس هو المانع، ليس هو المانع الحقيقي، لأن المانع الحقيقي متى يكون؟ إذا وجد السبب ووجد الشرط وتبعهما الحكم، ثم يجيء شيء من خارج فيمنع الحكم أو يمنع السبب، الحكمة التي فيه تنافي الحكمة التي في الحكم، أو الحكمة التي في السبب تنافي الحكم الذي في المانع، هذا بين. قد يقول قائل إننا نرى أن هذا الذي عللتم به عدم السبب وعدم الحكم موجود في العلة، يقال بأننا إذا عللنا في العلة فإن الأمر ينصرف إلى حكم المبتدأ المستأنف، وليس أنه سبب في عدم الحكم الأول. مثلا عدم العقل هل هو مانع من عدم التصرف؟ ليس، العلة ليست تذهب لتؤسس للمنع، تذهب لتؤسس حكما جديدا وهو نفاذ تصرفات عادم العقل، ولذلك فالفرق بينهما واضح. فلما كان الحكم بهذا قد يكون العلة عدمية ويبنى عليها الحكم، مع من في ذلك بحث معروف وفيه وسيأتي بحثه في القياس، لأن العدمي أصلا الوصف العدمي أصلا فيه خلاف كبير، هل يمكن أن يبنى على الحكم الوجودي أو لا يبنى، والصحيح أن لا يبنى عليه وإنما يبنى على الحكم العدمي مثله، مثلا فيها خلاف كبير سيأتي بحثه. لكن عدم الشيء قد يكون علة فيترتب عليه الحكم العدمي وهذا مقبول، هل يترتب عليه الحكم الوجودي؟ هذا محل بحث سيأتي. لكن إذا قلنا عدم كذا وجعلناه علة فإنه حينئذ لا، ليس هذا هو الذي فيه الكلام، لأن هذا ينصرف إلى بناء حكم جديد وليس إلى منع الحكم الأصلي. دبينا قلنا دبينا قلنا مثلا عدم النصاب مانع من الزكاة، دبحنا فقط منعنا الحكم ولم نؤسس حكما آخر، ما مسنا حتى شي حكم، نهائيا. إذا قلنا عدم العقل علة في منع التصرف أسسنا حكما آخر وهو عدم نفاذ تصرف من ليس عاقلا، أليس كذلك؟ إذن فهذا جاء لبيان المنع وهذا جاء لبيان الإثبات، فهذا ليس معنى أنه يمنع، لا، هو يريد أن يؤسس لحكم جديد، فلذلك يفرق بينهما كما قال، فإن ذلك فيه استناف لحكم المبتدأ، وقد سمعتم النص كاملا واضح باين. هذا الشيء لما واضح باين جدا جائز. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال بأن قد يكون عدميا، ما المقصود بالعدمي هنا؟ العدمي العدم على على على على ضربين، العدم المضاف والعدم غير المضاف. العدم الإضافي هو الذي يضاف إلى شيء مخصوص، وهذا هو الذي يعلل به في الفقه، كعدم العقل وعدم الإسكار وعدم القوت والادخار، هذا هو الذي يكون علة. أما العدم المطلق فهذا لا يمكن أن يكون علة، لأن هذا ليس له محل يتخصص به، وليس وهو نسبته إلى الأشياء كلها على درجة واحدة، وبذلك فإن العدم الوصف العدمي إذا أطلق في باب العلات فالمقصود به العدم المضاف، عدم العقل، عدم الإسكار، عدم القوت والادخار، هكذا، هذا هو الذي يسمى بالعدم الذي يكون علة. أما أن تقول مثلا هذا الشيء ممنوع للعدم، ما معنى للعدم؟ شنو للعدم؟ هذا لا يمكن أن يعلل به، هذا من اعتباري ليست له صورة مخصوصة، وكل الأشياء المعدومة تتساوى فيه، فلا يمكن أن يكون علة لأنه ليس وصفا ظاهرا منضبطا، لذلك فإنهم يعلنون فقط بالعدم المضاف. وفي هذا يقول ظن البناني أو الشيخ لأن العلة قد تكون عدمية أي عدم مضاف، فيقال لا يصح تصرف مجهول لعدم عقله بخلاف العدم المطلق فلا يصح التعريف به لأنه مجهول في نفسه، فكيف يعرف به غيره؟ ولعدم تصرفه بمحل محرم واستواء نسبته إلى الكل، هذا هو في كون العلة عدمية مع وجود الحكم نزاع كبير، قالوا ابن حارث والعروض والمختار منه، وبيناه من هذا القياس بما لا مزيد عليه، فالعدم هذا الشرح ما إذا كان الحكم عدميا أو أعم منه على الخلاف. إذا هو كيف تقرر ديال القياس قبل ما يكتب هنا ولا كيف؟ بينه في القياس هذا رجع سميزه إلى آخره. هذا ما يتعلق بالسبب، وهذا المبحث الآخر ما ورد فيه. انتقلوا إلى الشرط. قال والشرط، نعم تفضل. والشرط يأتي في مبحث مخصص أخره إلى هناك، لأن اللغوي من أقسامه مخصص كما في أكرم ربيعة إن جاءوا أي جائين منه، ومسائله الآتية من الاتصال وغيره لا محل لذكرها إلى هناك. ثم الشرعي المناسب هنا كالطهارة للصلاة والإحصان لوجوب الرجل، والمانع الفرض عند الإطلاق وهو مانع الحكم. نعم، إذن الشرط يأتي في مبحث المخصص، بمعنى أن الشرط سيترك تعريفه وبيانه إلى باب التخصيص، هناك سيعرفه وسيبينه. قال لماذا أتركه إلى ذلك المكان؟ قال لأن اللغوي من أقسامه، اللغوي الذي يتعلق به البحث الأصولي لما يبنى عليه من الأحكام ولما يتعلق به من المباحث من الشرط، ولأنه يعتبر من مخصصا كما في أكرم ربيعة إن جاءوا أي الجائين، وكذلك أيضا مسائله التي تتعلق به أي بالشرط كالاتصال، هل يشترط فيه الاتصال في الكلام أو لا يشترط، وهل يجوز فيه الانفصال، وإذا كان يجوز فيه الانفصال فما هو ضابط الماء الجائز والممنوع من ذلك، كل هذه مباحث تؤخر إلى ذكرها في ذلك المكان باب التخصيص. ثم الشرعي المناسب هنا باعتبار أن الكلام في الشرط الشرعي فإنه كذلك فإنه هنا هو الطهارة للصلاة والإحسان للوجوب. وهنا مباحث. المبحث الأول في قوله إلى هناك، وقد بحث في هذا الناصر الدين لقاني بحثا لغويا فقط يتعلق بالنحو، فقال إن المصنف إن الشارح استعمل هنا بصيغة التصرف، لأنه جعله ظرفا متصرفا، والدليل على ذلك أنه استعمله مسرورا في قوله إلى هناك، واستعمله مرفوعا في قوله ماذا إلا هناك، وجعله منصوبا في قوله المناسب هنا. قال وهذا التصرف فيه غلط، مبنى القول هنا أن الظرف على ضربين، ظرف غير متصرف وظرف متصرف كما هو معروف في النحو. المتصرف هو الذي يكون معربا بحسب الكلام، فتارة يكون مبتدا وتارة يكون مفعولا وتارة يكون فاعلا وتارة، كمثل اليوم مثلا، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذكر التصرف في العرف، تارة يكون ظرفا وتارة يكون مبتدا وتارة يكون خبرا وتارة يكون مفعولا وتارة يكون مجرورا، هذا يسمى الظرف متصرف، كاليوم مثلا، هذا يومون إلى يومي ما رأيت يوما كهذا إلى آخره. وتقول إذن أتيك يوم السبت فتجده مفعولا وخبارا ومبتدأ، يوم السبت يوم جميل، ماشي يوم السبت ياك سبحان الله، هذا ما ذكرت يوم السبت، ما قلت يوم الجمعة، يوم الأربعاء يوم جميل، هو اللي خصني نقول أن يوم الأربعاء هو الجميل، أن الإنسان كيوصل نهار الجمعة كيحس براسو خفيف، بحال إذا خرج بحال إذا تلقوه من لقيت يوم الأربعاء سبحان الله العظيم، كتحس به بلا ما تعرف اسم النهار هذاك الأربعاء اليوم ياك، كتحس بحال إذا إنسان في جدك يوم السبت يوم المشؤوم، لأن اليوم اليوم الذي تبدأ فيه صراعات إلى آخره. خلاصة الكلام أن اليوم هكذا، لكن هنا ليست كذلك، هنا المعروف فيها أنها ليست كذلك، فهي ليست تكون مبتدا وخبرا وفعولا وفاعلا، ولكن هنا المصنف استعملها هكذا، فقال إلى هناك فجعلها مسرورة، وقال إلا هناك فجعلها بدلا من اسم لا من لا مع اسمها، إذا فهي في محل رفع، لأن لا مع اسمها عند السبويه تعرب بالمبتدا كما هو معروف، فإذا قلت لا رجل في الدار فلا رجل في محل رفع بالابتداء ما هو معروف عند السبويه، مذهب السبويه لها محل، لا رجل في محل رفع بالابتداء. وفي قوله المناسب إلى هنا فإنه مفعول بالمناسب، مناسب هذا الذي يناسب هنا، يوافق هنا، يوافق زيدا، يناسب عمرا، يناسب هنا، يناسب هذا المكان، فجعله مفعولا بالصفة المشبهة المناسب، إذن فيعرب بهذه الأعراب مفعولا ومبتدا ومجرورا وخبرا ومجرورا آخره، أو بدلا، المهم يكون جره ورفعه ونصبه. قال هذا فيه نظر، لأن هنا لا تكون ظرفا متصرفا. ابن القاسم أجاب بأجوبة على هذا الاعتراض، وأتى ببعض التوجيهات التي تحل هذا المشكل. قال يمكن أن نجعلها معرفة، أن نقول بأنها تجر، أنها تجر، إذن من ناحية الجر هذا وارد فلا إشكال فيه، فنقول من هناك إلى هناك، من هنا إلى هناك، هذا سائغ، إذا المجرور ما غاديش يكون فيه المناقشة، لأنه مسموع المتداول المنقول، فإنه وصل درجة التواتر فلا حاجة إلى إنكاره. يبقى الرفع والنصب، قال يمكن أن تجعل مفرغة في الثاني، ووجه هذه المفرغة فقال ما معنى لا محلا إلا هذا المحل، شنو هو هذاك التفريغ، هذاك الشيء اللي قال في التفريغ. وأجاب ابن القاسم بأنه قد صرح بأنها هنا من الظروف التي لا تتصرف، وبأنها لا فقط ذاك الرفع تكون مفرغة، هذا زائد. وأما الثانية فيصح جعلها استثناء مفرغا من ظرف محذوف متى المتعلق بذكرها، والمعنى لا محل لذكرها في محل من المحلات إلا هناك في المحل، فهي باقية على ظرفيتها. نعم، هو أراد أن يقول بأنها ليست مرفوعة وإنها منصوبة. قال له كيف يمكن أن تكون منصوبة؟ قال سنقدر محلا فنقول محلا من المحلات إلا هناك، فتكون بدلا، فتكون حينئذ مستثناة من الظرف. ولكن في الحقيقة أن هذا الذي أورده هنا باش تعرفوا دابا الإشكال، أنتم ذاك العبارة التي أوردها العلامة هنا اسمها هي فرد التفريغ، قلت في الكلام استعمل لفظة هنا، لا ثاني مفرغ تفريغ، وقوله الثاني لا الثاني توجيه الثاني. وأما الثانية فيصح جعلها استثناء مفرغا من ظرف محذوف، من ظرف محذوف إيه متعلق بذكرها. نعم، شنو هو؟ والمعنى لا محل لذكرها، لا محل لذكرها في محل من المحلات، محل من المحلات إلا هناك، إلا هناك. قال فتبقى ظرفا. نعم تبقى ظرفا، ولكن إشكال فين كاين؟ أنها ستكون مجرورة لأنها ستكون مفرغة من هذا، هي ستة مفرغة، ولكن حينئذ سوف تكون من هذا، وبذلك ستكون مجرورة، ويرد الإشكال مرة أخرى، سيكون في الإشكال مرة أخرى. نعم، فلم ينجيه هذا مما فعله من التأويل. وفي الحقيقة أن هذا الذي أورده العلماء هنا يصعب الجواب عنه، هذه الاعتراضات التي أوردها هنا وانتقد بها شريح صحيحة، هنا جعلها متصرفة، وما أراد أن يجيب أجاب في الأول، قال إلى ومن هناك لا بأس، قضية واضحة، لكن لما دخل في الجواب عنها باعتبار أنها مرفوعة أراد أن يجعلها أن يخرجها إلى الظرفية، فأخرجها إلى الظرفية ولكن لصق بها الجر، فنبهه على ذلك الشربيني. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التي أجاب عنها ما هي؟ قال يمكن أن نجعل في الثالث ظرفا لمحذوف تقديره المناسب ذكره هنا، إلا أن هذا أيضا بعيد وفيه ما فيه من الإشكال، إذن فبقي الأمر على حاله. وفي ذلك يقول البناني في هذه المسألة قوله أخذه إلى هناك، قال العلامة استعمل لفظة هنا أولا مجرور المحل وثانيا مرفوع المحل بدلا من محل إلى معها، فإن محلهما رفع بالابتداء، ولا يصح أن يكون بدلا من إلى وحده لأنه معرفة ولا لا تحل في المعارف. وقوله الآتي المناسب هنا في معنى المناسب هذا الموضع فهو مجرور به، فقد أخرج هنا عن الظرفية فجعلها من الظروف المتصرفة، وفي كونها من الظروف المتصرفة نظر وقفة، وأجاب ابن قاسم بأنهم تصرحوا بأنه لا من الظروف التي لا تتصرف، وبأنها تجر بمن وإلى، وحينئذ فلا إشكال في جر الأولى بإلى، وأما الثانية فيصح جعلها استثناء مفرغا من ظرف محذوف متعلق بذكرها، والمعنى لا محل لذكرها في محل من المحلات إلا هناك، أي بذلك المحل فهي باقية على ظرفيتها، وأما الثالثة فهي ظرف لمحذوف أي المناسب ذكره هنا، ثم لما حدث المضافة أي ذكره انفصل الضمير واستقر في المناسب فلم تخرج عن الظرفية أيضا انتهى، ولا يخفى ما فيه من تكلم. نعم، ماذا قال الشربيني؟ قوله لا محل لذكرها لعل محل بمعنى الحلول ويستقيم، ثم يرد عليه كما قيل ان الاستثناء من المجهول فقط في الحقيقه، والمختار في الاستثناء المفرغ اتباع فيكون محلها جرا على البدليه فيعود المحذوف، فان جرينا على غير المختار في النص هذا الاستثناء ورد عليه ان الظرف تفرغ لانه ليس نصا على الحقيقه فيعود المحذوف ايضا، الا ان يقال مراده بنص على الظرفيه كون الكلمه منصوبه وهي على معنى فيه، وإن كان الناطق لها إرادة الاستثناء مثلا وفيه توقف، وأسهل من ذلك أنه مبني على الفور بالتصرف. ما فيش لحل، يقولوا التصرف ويهنيونا من هذا الشيء. وش هنا تتصرف ولا تتصرف، هل تكون مفعولا ومبتدا وخبرا؟ قالك أسهل شيء نقول إنها متصرفة. إذا الأجوبة لا يمكن أن تسلم، لأن احتاج مثلا إذا جعلت بأنك أردت أن تجعله ظرفان سيكون بدلا من هذا، وإذا كان بدلا منه فلا بد أن يكون مجرورا، وهب أنك لم تجعله مجرورا سوف تنصبه ويكون مفعولا، لأن الذي ينصب في الاستثناء هو فعل محذوف تقديره أستثني، ولا بد إذا هذا سيكون مفعولا، فتقع في نفس المشكل وهو أن هنا أصبحت متصرفة مجرورة أو مرفوعة أو منصوبة، ولا يمكن أن يفكك عن هذا الإشكال ويبقى هذا الإشكال هنا إلى يوم الدين. ثم قال: لأن اللغوي من أقسامه، اللغوي من أقسامه فيه نظر، لأن الكلام في أقسام خطاب الوضع هنا بحث، لأن قال لأن اللغوي من أقسامه، السياق يأبى هذا الكلام، يقول لي كيفاش دابا من أقسامه، أنت كتقول كتهضرين على خطاب الوضع، وخطاب الوضع سبب الذي يذكر فيه هو السبب الشرعي، والمانع الذي يذكر فيه هو المانع الشرعي، والشرط الذي يذكر فيه هو الشرط الشرعي، فكيف يكون اللغوي من أقسامه؟ أنت كتهضر على الشرط الشرعي، الصلاة والطهارة وكذا وكذا إلى آخره، والزوال وما عرفت بحال هكا بحال الحاول بحال كذا، الأمور شرعية، ثم قلت واللغوي من أقسامه، كيف يكون من أقسامه وأنت وكلامك في الشرط الشرعي؟ قال: في أقسام خطاب الوضع والشرط فيه شرعي فقط، وأجيب هذا جواب بأن الحصر عليه لا دليل عليه، لأن وقوع الشرط على وجه خاص هو ورده مثلا هنا شرعيا، وإن ورد الشرط لا يقتضي الاقتصار في الحوالة على وجه أعم، فإنه يتضمن ما تكلم عليه وزيادة. هذا جواب، أجبني في هذا الجواب، أجبني يكون في هذا الجواب صحيح ولا ما صحيح؟ ها؟ واش نقيده بالسياق أو ننظر إلى اللفظ فقط ولا نلتفت إلى السياق؟ أكاد أحسنت، أنت تقيد بالسياق، لأن الكلام في موضع مخصوص، خطاب الوضع وخطاب الوضع ما فيش لغويات، فيش شرعيات، فكيف أدخلت لنا اللغويات تحت الشرعيات؟ إذا هذا الجواب لم يعجبكم أليس كذلك؟ أحسنتم، وأنا إذا لم يعجبني يعجبنا ولا يعجبنا، واش عندنا شي برهان باش نحيدوه؟ عندكم حجة من غير السياق تستطيعوا أن تحددوا الكلام وتردوا عليه؟ قلوا: وعندنا هنا نظر، وهو أن الكلام يجب أن يكون دائما تابعا للفظ الذي وضع ترجمة أنه، والخروج عنه خلاف الأصل، وإلا فيكون هذا استخدام، والاستخدام إنما يكون في استعمال اللفظ في معنيين مختلفين، وما زال الكلام في معناه الأول ولم يرد في معنى آخر، وليس هذا من الاستخدام المعروف، وبذلك فإنه غلط. على كل حال انظروا الشروح الأخرى ماذا يقولون، والحواشي الأخرى ماذا تقول، وشعلا هذا كتعتبر غلط ولا ماشي غلط؟ على حسب القواعد ديال ديال ديال ديال العالي، ربما يكون عنده هو منهج في الإحالة، أنه في حال الإحالة يوسع الدلالة، وهذا ما أجاب به هنا، قال: إذا ذكرنا الشرط بمعناه الشرعي ثم أردنا أن نقول والشرط وأردنا أن نوسع مدلوله بعد ذلك لا نلحق في ذلك، والإحالة عليه بمعناه اللغوي ومعناه الشرعي لا مانع منه، قال: لا يدل هذا على الحصر، هذا لا يدل على الحصر، اش غايدير ديك الساعه؟ غادي يجيب لك الشيع ويجيب لك مثلا أدلة أخرى على أن الإحالة لا تمنع من الحصر، الحصر لا يمنع من الإحالة على المعنى الأعم، يقدر يكون مذهبه هذا، وهذا هو الظاهر من الجواب. لا ما كيتبناش عليه الشرط الشرعي على الشرط اللغوي، الشرط الشرعي قد يكون حسيا كالزوالي مثلا، قد يكون مثلا الحول، مثلا البلوغ، شروط، شروط ما عندهاش علاقة باللغة، العلامات حسية، شيء ما كيتبناش على اللغة. كتاب شهيد ماذا؟ لو لا هو استعماله للشرط اللغوي سيجعله شرعيا، يبقى لغوي. الشرط اللغوي كيعتبروه غير كيعتبروه علة في الإنشاءات. قال والشرط اللغوي علة، ما يكون شرط، يكون علة. كما إذا قال الرجل مثلا لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، يبقى الشرط أصبح علة، الحكم متعلق به. ولذلك يقال الشرط اللغوي علة، ماشي شرط، ما يكون شرط، علة، أنه يتعلق به الوجود والعدم. قوله الجائين أشار إلى أن الشرط إنما أفاد التخصيص لأنه في معنى الصفة. قلنا هذه المسألة ديال اللغوي مازال صلت على نفسي. قوله من أقسامه حال القول اللغوي أو صفة الله، وقوله إن جائين نبه بذلك على أنه إنما كان مخصصا لكونه في معنى الصفة، وقوله لأن اللغوي من أقسامه ضمير أقسامه يعود للشرط. لا يقال الشرط في كلام المصنف مراد به الشرعي، لأنه إنما يتكلم على ما وقع في قوله وإن ورد الزوج من المشتقات إلى آخره، فلا يصح جعل اللغوي منه، لأن نقول الحصر المذكور ممنوع لا دليل عليه. ووقع الشرط على وجه خاص في قوله وإن ورد سببا وشرطا إلى آخره لا يقتضي الاقتصار في الحوالة على ما وقع فيه، ولا يمنع الحوالة على وجه أعم، فإنه يتضمن ما تكلم عليه وزيادة الفائدة. نعم واضح. إذن وقوله الجائين، هذه المسألة الثانية، أن المسألة الأخرى قال التخصيص قال الجائين، لماذا أتى بهذا التفسير؟ لينبهك على أن الشرط إنما يخصص لأنه يتضمن معنى الصفة. أكرم بني تميم إن جاءوا، أي الجائين، فنبهك على أن الشرط إنما يخصص لأنه يتضمن الصفة. هذه المسألة الأخرى التي أشار إليها. وإلى هناك أخيرا، عندما قال المناسب هنا أعربه أيضا البناني بما يدل على أنه متصرف، ويعربه أمامكم إن شئتم أن تقرأوه. ثم قال كالطهارة للصلاة، أشار بذلك إلى أن الحقائق الشرعية تطلق على الصحيح والفاسد منها، فيقول هذا بيع شرعي لكنه فاسد، وبيع شرعي لكنه صحيح، سيت الكلام على ذلك. ثم بعدما أنهى الكلام على الشرط هنا وإشارة التي أشار إليها انتقل إلى المانية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى.